إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتمتن سيست متين أي مسبدن سيمس بدين بلا شك تحصام يمد يفكار ربهم سبحانه أمدان أردني يفكثي دين مدك نارتي عدد ويسلم ذات سغو سوي تموسني العالية سلتي عبد العبادة للعالية ويرنام بلاد مكين ورتي جارة مع ربهم كان كان بلا ما يفكي يد ألدن سلتي سوض أندان رئيسين يلتغو سان سود ميس سنة مكينس يسوينس أندان الصواب غبيس ذا شوغي تسوي أكدرا وينركس فرحا وينرك مقال سريس فيدير قدوني تيس أكد لخرتيس نبغادة المسلايك سنوية فسا غفين سيقو الصام ربنا سبحانه إمدان إلمن دكن أرى فنت حسكين كسودر تكين يعني إلمن دكنا رو فنت ومات سعادة إلمن دكين أرو خلالن أمكانا ليان إكسكان ربي إيا لمدان إكخدمن سويني توصام بني قنوان نسوالين قوطس ليات أمتين كد يوسام أين دينا بني قنوان سبحانه كالصورة للتين التين والزيتون إمين تسبقنا ربي بلي خلقت بندم قد الصفة السيرة ذوذم العالي ومن بعد ذن يعني قلقان يصبد ويرناغ يصبد ألما يديوض أرمكان أرطيان إمين إخدم ياتي يفا إمين أريد فرارا يلتغوس العالي إمين أريد فرارا أبريد ربي سبحانه يسوى ويتوى لشو كان ربي سبحانه بلد ما كان بعد ميديوس بعد مي يصوب يعني كان قانكم كان عليا الأرو كان الطيان نعتم كانت العالية أرتم كانت الديرين ربي يرفض ويتسوي قال اخدم قال يقوم اللي ما نجد قال وخدم تغوصا اكصحان أكل الدنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات خدم الصالحات لشو غير الصالحات يعني دار أوسع أريرين تلعى جمانيس تزدر وصفا جسوينس ويرنان تسين سرى يخلال بنظم رضوان ربي وتسين سرى يخلال أكل دغن السعادة تومال قدونيتيس أك الأخر فيس بلا من سوم تصورة من العصر تصورة سكين دغن إمتي كل بابي قنوان سبحانه سبع عصر العصر مزمرت أنفسرك نتفسر أنت تغار يمسنون نتفسير يمدنا العصر يعني الزمان ذو الوقت لأنه قد يدنا ذو الوقت النير نتظلتنا العصر يقول لك باللي بابكم يمدانين أذيرين ذو الخاسرين ألا ألا يوم الصنف ألا إجاز ونلالا خدمين أمنثنين يعني نسمين عني من السن وسزقين وسقوان وصفان في غوصي وينسان ألا يوم الصنف من هو غير الصنف أكيد الناد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألا وإذا قمنن قمنن ربين سبحانه ومنن سوين ستيتي ومن ربين أكلنا منن أي كني وتاء أكثر نص ربين وذوات الأخر ذو الذي مشجع لي ناس الملك تي ناس تكتبتي دي سرس نادا دغا تكتبيني دي سرس غف الأنبيات لبعد القرآن الكريم أكن دا غنس المكتوب نغين قارنو كنين نغين إميكس مشرع القدر القضاء والقدر توانا مير إلا قلي مناكي غادي لن يزدغو ليك واتي لي تسبن يعني تسبن طيد سوا شو غادي تسبنر تسبن طيد تسجيل فيك وكما قال إقرار أتسبقنا بلي أقل كيف تصحطمنا وذو الصح يعني غير فيك يتسدر أين قلن قوليه أكن رد خدمت يمنيك يعني نفس الطبقات أينسيك ديو مرض وينسيك دو منض أكاقية ويلاغ لي مانيكين أراكي دمرد ناراكي سوهد أكن رد خدمت أين أريلين ينعاد الهيد لمن يعني يتسجر إمولانيس أكن رد من الخدين العالي خاطش لي ماني لها يحواج أين قلان أكن رد ينعاد لكن لا يكمل يدس إن فوجتكين ربي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصح الدنيا تكينية بنادم إلى هذه السين تدس هذه السين الحق هذه السين ذل ربي هذه السين تشريعة ربي هذه السين ينسيت ديومر ذوين في تينا ينسيت ديومر هذه يخدم يس وفي طباقين واتع لكن يقلق الوقت يقلق السفر يقلق لكن دعنا لا يتخر وذي يروي وذي يج أي فيتي نهار بيض خاطرش دايلك حرمان ذا يلقيت لتك مباو السمقران ذا يلقى مموغي يعني الحرام يقبلن كمية إيهن نبغاد ابن الدركاء يعني الإيمان بالعمل الصالح وقبل ما نخشم العمل الصالح يعني تعوسان تحوسكيت عم كانتي بير السلس فلتي بنو بابيس الصفات يسي في كام بابي قنوان سبحانه تقال ينس في سوير غارة سوه أكد عن بابيس الحصان باللي الخدايم العالين تسوقننت وتسوقفنت وتذكولنت أكد الإيمان الإيمان الإيمان أكينيغ إلى قد يسعون بنادر الكوليس وديد يسبقل سيسيس ويخدم سيس أكلي وتعب الإيمان أكل دينا ربي سبحانه تولم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هي غدنيني باللي الصالحات سكنين وحواجد يعني سكنتد تخذي في غوصيوين كنين سكنتد وتنكفل انتدنا تبغي انتد قشو قولوني الزيانين ذي يلساوني من الحنين تغوصيوين كندان تزيانين تيقرزاني تيوناني إما ننظر باللي ربي سبحانه يفكد الاشتاكين يمدن عليه يسلم ذات الناس غرب يسين النذ أهنك لك أسخد مضي يمدان خطرش ربيك سبحانه أكي حسب غفل يتخدم أك كلي أي غالي تخدم الاشتاكين أي غالي تخدم ضرع الاشتاكين بالما ناس ما إلا تجيض أي نقول يفلها كان تظلي ناس تجيض الصالحة سنة يظني أكي جزين ربي وكي عقب وكي عكسب إيه من ديمير وتخدم ضرع أيني قلق أصهم ميلا ذيني قلق تجوب ذيني قلق أستخر أيني حرم قلق دنوفة نايضنين ذي بقضن نايضنين لخدوم يعني تسعو سوين نعم تخدم نايضنين ميلا تخدم تحكي أفيني أي غالي تخدم أنا غيني غالي دب وقلق ألا ما تخدم ضبني ذكي وقلق ألا ما تخدم نشتكي وقلق ألا ما تخدم تغاو سماكي أي غالي تعصب يمدان بلازم يبيرني اللي استعرف سيمانيس قلت نفعيه قلت نفع استعرفني ندمني دوينك كنت انسرجس بقلب لي نتشكين يغالي استرجع لكن استرجع ينفع بابيس قدوني عندما تنفع بابيس قدوني ما يلاقو صلاحة يبدال دايني تخذ مض على طفل سويني تخذ مض على كي جزير بابي قنوان سبحانه ايه يمغدينا بابي قنوان سبحانه يمغدينا خدمة الصالحات خدمة الصالحات المعنى سيمدان ذين كت رجول ذين رت جمال ذين رت زور ذين رت فض يترجوك ذين رت فض أكد داغن أسمى رت روح الروخة مني أخا من الأخر دواس تغرر تولى مين لشو مين الصالحات أنت عن الشروط يعني فشو أكد عن الشروط سعرسي في جبنا وذبي جنوان سبحانه يعني الأخلاق مكين الصالحات يعني في غوسيوي في حسكيين يعني في غوسيوين العليل يعني نكسع نذ من سنت العليل الصفاء من العليل كندان بمناك العليل غيسوي العليل المعنى بنظم أليلين سيس للعليل أي غض يمين قويني قلت قس بذن ولكن للخير سكون يعني بنظم إسعاد تموسني لكن قول لغيس ذي سين على تجل على تستوضا إل من ذاك نريخ ذن أكني تيدي يمر ذا في قنوان سبحانه ربي سبحانه وقطت الليل أن يوث الليل إقلان سورة التبارك سورة الملك إمين الدينا يخلق الموت للحياة أكنا يجرر غمدا ناكيم يخلق الدولية للأخر ينايك ذات الأخر إلا قاس يدويا أس الأخر وكين فعلا ذكس أذريب أحبيب سلوى أين تسعيد الدولية أين لكن فعلا يمدان ذوليك الزيال ما إلا تصدقت الطاعة ما إلا تصدقت الإيمان ما إلا تصدقت الإيمان اللي ما الزيال سغاو سمين إقلاسو ذميك صحان يرنا أكن دانيك دي سبقين بلين قوس الأخر أتفق قوس أين تخضمت قوس الدولية قصود ردينك إلا ضربين قصود صورت فصور ساكن بلا شك أطاف كين سفليد نسين سفليد نسي حفظن تنقيد النا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وإن ريخد من الخير غاس ما إلا دروس غاس ما إلا الشراع ألا مدن دي يعني في الصور أمزون أعقى نسكسو يعني من غيني بلدان دواس دروس يعني وري لا ننسى غات ما الى الكرام ربي اورتي السيالا ربي اورتي الصروحو يالا هذه جازي باب السيس ما الى يخلل سيس تواب السيف ما الى اكد ان كيدي ساك تما ما يضرين يخدم يال الخدايم اتي جزير وفي حسب غفين يخدم دروس نار اطاس يعني المزين نار مقر فسوس نار الزاي اكاني غاية متد يمري نز ليبلوكم أيكم أحسن عملا أكن لكني جرغين دلل يكفني دار الدونيت ويوستاكم سخير وينهكم غف الشر يوستاكم غف الطاعة ينهيون ظهور خطش الطاعة الصواب الخير الطاعة الصواب الرضوان الربير الطاعة الصواب الرحمة الربير سبحانه تملوت مبيك الوان سبحانه وينايبو عن وشبيحنا البين ولي الدلقو بريديس ولي غواليس ولي ليك صغرتيس أتان ذا بريد من البحي كوير ذا بريد تومات من السعادة غي كوير ولي يوضر تقران قريت رح أرتا قران سري زهو أرتا قران سري سريني بدو سعيد إمير النير تيكرت النير ما ينادو يدي تي عصان يتي خلفن يسي طخر يسي رولن يكذا كين ضرني منسن إذا كان فكانت دعوسه فكانت وغيت إيمانس نبيه يبويد فلسة صربين الإسلاميس يبويد تسلوس تبورت تلويس نثنين أغين أتابوين أغين أتشمل تبورت تلويس داد غار سعمدن سلعمدا إيوغن أغريت وغيت تسوية النير اندمن قلت في عندما إيه ما يمدنن الدونيس يكبني ضربين غرس أدقس إذ من ذاك النيم أرتخذ من الخير أكن أرتضعنت أكن أرتعب ذنب أكني ديومر سوين يمدي شرع قواليس سبحانه بالقرآن الكريم السنة مشبيح النبي ثلاثة ربيان الإسلاميس ذوين إذ صوغل يمسنول إكاذي دي سبقنين إكاذا كندغن إذ شرحاني دي فسرن أي دي يستان بالقرآن الكريم ذوين دي يستان السنة فشبيح ننبير ثلاثة صربين السلاميس إيه ويدوش بيح ننبير ثلاثة صربين السلاميس إمي يعطيك وصار إمدو كاليس يتوسط نسو وصيراتيا أو الصين أهلا أدخذ من الخدايم للطاعة الخدايم للخير الخدايم يعني إخانيك صحان إمي غيد يسار يون الحديث قد إننا وشبيح ننبير سددو سددوا وقاربوا وأبشروا خدمت أينك صحان أينك قواب دوينك لن تزيان دم الحان يعني وفكت الجهد نول ضد نول خدمت أللن إقلال قريبا سن نول إلا من ذاك نار تصوضم أريسو نول تصوضم أن دارت قرزم تغاو السمنين أن دارت سونات وينون الصوضارة أن دارت سارت يخدم تكملت المهم أذي في كدانيز الجهديز ذني ينس إن من ذاكنا يخدم يوين لك الصور ما يلامس ذصحيس وسنيات وسنبغيس ويفكر جهديز الدهني يزار غرص ربي سبحانه أفي الصوض قال له غير خاطرش يسعى النية العليم يسعى الدهن العليم وين بالشريطة تصح بالشريطة بالشرن العليم أتي الصراح باللي مبناد ما رايخ من المشتاكين أتاني اللاد قيوث اللي حلام العليم خاطرش ربي يسحب بيه إيقاد رفض عنه يسحب بيه إيقاد اكتر نواليس يسحب بيه إيقاد دنب بريديس يسحب بيه إيقاد يقذفران يمشي قعيس وش بيحن نبيه فلسة ربيه فلسة ويرنا ينايز ندون بعد ميزن دينا يعني غوالكي ينايز وحصوف وحصوف يسين بالليل بنادون ماشي الغلايميس كان رفشكش من الجنس ماشي ديني أدخل مغايا رواية مدين وكلالا باللي ماشي من الجنس وكلالا يعني بلاشك ينايز ماشي الغلايم إقجال إما ولانيس يعني إما ولانيس انت الجنس بابيس انت الجنس لأن سيوش بيح فلسة صردنا السلاميس يعني ويرك شيغا سيدنا محمد يعني أكو سلاي فلسة صربنا السلاميس ويرك شيغا إنا يسنو يذلك يغير ألنا يغري ربين ألنا يذلي ربين صرح ماذا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه من بعد وسطن غفيون غفيون وذن نتغوص العالم إنا يس إما أخذ مكرا ذومت في الله تزقت في الله قسم إلى دروس خاطرش أينك تحب بينا ربين بالخذين بمدان أينك تحب بينا ربين بينا يخدم العالم أين فريدو أي غراية مثل خاطرش تزمرت عني ما يريدهم في الله يزقى في الله ويخدم يتسيال الله أنت سيستدفون التي لين فقنا في الله التي لين فقنا تدرتيس والخاتمة نعتقل على العليم ستظلام على العليم من قمدان العليم سوالا ليه ما يجمتن إيه سوالشتكين على نسين نكني يوصي على ربي أكينا نخدم الخدايم العليم يمدينا ربي يسليا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يقول سيمانيس سبحانه يقول لذي وش نحن نبير إنا يساتن سقسير وتنحسب أكن ملان غفيني لنخدمن أنت شكينا الدينين لا يبدأ إذا شو إذا يتزيط خدمت قدوني إذا شو رسينا ذا يمدان أم كالاتيلين تيريتينيك أسقسير أكين يبان أربي يحصى يبغى كانك يجرب ما إلا ما دينيز تيزيبس ما إلا مسكدي بضرة ما إلا متصفر ضرة ما إلا دا شو ورد أرد خدمتنا على الدينير أتي سقسينا كلمة لان دا شو إسلام تخدمم أمسكي بغسنيني أي قاليك سواغل أي قالي دي سبدع لي دي سنولفا أي قاليك بغانا لعظم ربي ما تش سويني دي شراع ما تش سويني دي النام بالقرآن الكريم سويني دي يبين وشبيح ننبين فلسة ربينا بسلانيس بالسناس تدغى عبدن تكني يبغان كني ينوان كني يشدان وكني يوفان يغطني حسب اي نكسر الحنادي تسوى قبل اي نرص دي حالا اي تسوى ذقار ارتي اسني تسكرا تدغى ارو خلال النار في الله تسوى تسوى لمين اتي سخصير واتي حسب ينوان ينو مسناو مقارن الفضيل بن عيار يدرد يدليان الزن يوم اكنا بذات يتربع تيقرب لا يكنين نكون وين تسلمات لا بعد ما تضروه كرام هذه مذكرة كيوين لا تضروه كرام يعني تواغي تغيسنا قنس من عيكون فابيس أدينين إنا لله وإنا إليه راجعون استخسار المسنوكين يوين يركوين إقلان الزاتس إنه ديش تفاهمت لا يكنين غش المعنى يكرد ونور الزلالة أم تشكيل باتينين لا يأكينين سدرسين إما لا تضروا خلال المصيبة ديوان لا يدينين خلال يسين موتان لا يوضي ديت الأخبار خلال فوينيك موتان أسيد يدن يبغى المعنس أكيد دينار في سورة البقرة والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يبغى تنتك الوكيل لا يغي يعني معنى سمرة المصيبة يكرد مسنى وكيل أي غريب دل قرية مثل سقسيتي مسنوان خاطر شي مسنوان أو تفكن أذن المعنى أنا ما تفسير وستعانة تقتنى من الحال نيالا مثلاي إلى ساونا إلى قتل سنض اللي مدام إنا لله وإنا إليه راجعون نكني صغور سبنكا وقريفة سنسين الله أرغو صغر نغال أكاميه إنا تحصو إسين أحصو بالليل يلوي نرى يغال النار ربهم سبحانه أتدي السحيو وتدي سبد قريفة سنس وتدي السقسين وتدي السال ويلوين على التخسير إلى قد أدي واجب يعني أدي في الجواب ينستيري لتينس أكني وادع إهير ويلوين على دي واجب إلى قد الوجب ينستيري لتينس سلعة إهير يمدن سيكسورة أرات هجير تيري وستقسير وستنير ظريبه نمش سيكسورة أنا يمدن أرات هجير تيري وستنير أكان يلان المسنوين صحبرا أكان يلان المسنوين أم كسقال يعني تهكيني منسل وترجون وسجدن يعني وزولين لخذين إقلاقا إوسنين حصان باللين ذا سوعران ذا سمقران يلمدان إقبغان أكنا لا يكلال الخير أكنا لا يكلال يعني يمكن قارن المنفع الفايدة ينس الراحة ينس الجنس إلى قد يبو إذا قد يومي مبري ذاكير ويخدم تغاو السمعكير فقال يكيني إذ يبوين إذ يدر بابيك الوان سبحانه كتصورة الكهف كتقر عن صورة الكهف إمي دينا فمن كان يرجو لقاء ربه وليك ترجون أسقلي مقر أسقلي مليل ذا ربهم سبحانه أسقلي مقر ودي مليل ديدس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سوى لبيه ما يتمثل أم كي دفكا أم كي قوصا أم كي سلمد ربه سبحانه أم كي قمر ربه يلم دان وين يترجو ناس الأخار ويلم دان يترجو ناس النير أكين دناني يعني مزورة يلا دوزكا ويلا دوزكا يزمر ديالنا زكا غزكا ويزمر أكن دارنا ديالنا سنية يكن غزكا المعناس المعناس أيام دار حبر يوسنية هجيني ملك يوسنية سوجد تيغا وسوين سرس السعديد سودر تينك وسنية أكني وتا سودر تقدونيز دصح نفعاني ذري من أطاسة تصدقس أديكم وينو سعر غذرين ونزميرانا غادي يستعدي وستان العالية ونزميرانا غادي يتشينيك بغام دوينيك الشدها ونزميرانا غادي يلسينيك بغام ونزميرانا غادي يلين أكنيك بغام هذا الصح قدوني تكينيه نفعنا الطاسة الطاسي بريدين لكن قوات الأخر أين لكن فعنا يمدان دوين سرس فايدي دوين أليلين يسعى غزلم قران دلقي معيك سوال الطاعة السوال تزدق بول تزدق بول تنفع بابيس إمن الدنيا بابي قلوا لكن الدنيا بقليل إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إهير إمن الدنيا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وين ري رجل وين سجني مانيس ولتدون أن دامرين يقرد بابيس ذو يقنوان سبحانه ذو قل لذن قرآن سبحانه إلى قد يكين أن سرتي قبل أتي قبل سطاع أتي قبل سواب أتي قبل ستغوصا إكس الحل إكس ديقن إكو النعال ويرنا وريشركة لديدس خطش بابي قنوان يومر دانل أكنرت عبدن وحدس يوكنال العبادة وحدس ونزميرانا غاس نسدو مديدس فلانين منا فلانين ويادوش بيحن النبيان فلاسة صربيان سلاميس سيدنا محمد فلاسة صربيان سلاميس يفكي صربيان زلاليه يفكاس ربي وذم أملحة نشبحان يفكاس ربي لقدر عليا ذوينيس يفكاس وذم وان الخير إنا يعني إنا يسنين دو كاليس أريد سعلا تالا غشريك ربي أريد أكن دغل وإنا يسنين يعني وإقلاقا غيث خذم أكني خذم إروميين إسيدنا عيسى سوى لما يتمثل بلي نروميين رفضن سيدنا عيسى في الأسلام ربي أما ذي الوزن ذي تشركين بربي إن ناس دميس ربي نستغفر الله أي غير الشركين وكفر إن يسوء وقلقا ما يتحمذن أي تشكر ما يتقض أي أن يتقدر ألا لذن داري تسفغ مثل يتمكن تيفكى ربي الوزن يفكى ربي نكيد العبد ربي وذي مش قاينيس إلي وكين ذي مش قا ربي لشو كان لقدر أريتكم ذي الطاعة ذو صفاء ذي الحبة سيدي أكاليه إلي من تكون اشتغيه دي سكين بلي بنادم إلا إما لا يخدم الصالحات وقلا قارم هذي عل وقلا قارم هذي شكر هذي سكر ددرا أشريك ذي ربي خطر أمسي الزور نغاب الله يعني ونري ونك شركين ذي ربي أتانا ربي مرسي غفرارا ورسي عفرارا الشرك ذا مقران ذا وعران يلمدان إلى قسي الول ويلمدان إلى أتي الصروع وتكس سوسو سوحي ذنيا إكسفان ذليمان ذنيا إكوان هكذا إما نظرهم العمل الصالح نار أروين ليخذن بندم إلى أن يحصون بلغي بنات سين لكن قارن الشروط نار سنات تعرسين نار سنات تجدع وليت سنارا يعني غير نار يخدم في ندم يصحى ألما غلان دوكلد وزكان ومكمل ندقس سين الشروط كينين الزوارو إلى قد يلين أيليك خدم في ندم مكين يلاد قد شرعيط الربين قل القرآن الكريم السنة كش بيحن نبيه في الناس ناس ربين الإسلامي وذيلين أيلي تخدم هم دانكين يعني السوستراوسة كين العالين إقلان بالشراع إدي يسان بالسنة إقلان بالقرآن الكريم ويخدمي ساكنين إدي النار الشراع لشو كان يوري بغالة رسيس ويعني نغوري الطالرة ويوري فكالة دانيس دنياس أروض من ربين ذا سوابينس ذا دراغي يبغال سوينيك خدم أكنا رات شكرا مدن أكنا رات حمدا مدن أكنا رئيس عمى الزال وذي سعوم ثم كانت قال مدن المعنى الطاعة كينير أن تشكي يغسيس أن تشكي يبسيس إذا الدليس سوشو إذا الدليس سننمير ذا لقدر كم دانم يتسوم أيني قلال قال بابي قلوان قل خيريس ذا سوابيس ذوين سيتي وعد سوين سريس تنفع ذوين سريني ذو سعيد ذو ما الدنيا تدرع أكو في الأخر إيه غمار الضرار مستكين أناف إلى يلم دار أريس كالسين الشروطة كنين قول لغيس واتي غير أروليس واتي يجد المرينس واتي يجد المذياع أم تشكي غمار يبغو أدي يخدم كرا أديني إلى قادي سينغ لداز ولا لا شو ما رخذ ما ما إلا أين رخذ ما لكن إلا ذك الشرع يمرين ربي نسيس وذين يعني سلوكنا لغرضوان ربي سبحانه ذوين أكين داغن سلوكنا لغتسواب سيه وكسيق وعاد ربي يلم دان العالي نغم إلا وفير في ذك الشرع أخذ ما ما إلا مرين لذك الشرع أتجار واستخرى خطر شكلي دين النام وتصنت دويلين الحمد أن ربي غير سلم والحمد أن تصطص إذ ذويس يا تسويات يا نمضيق الحمد أني مير إذ ندفكان تشرعيتك كمل تشرعيتك قوان تشرعيتك صحة إمي غير دين النام يذي يتكد دين النام لا يغتيني تتجاوية ذو داين ناجف ندقس ولا نبلي ربي غير يفكان صغم قرآن إلي يعني تشرعيتك تنجد النار سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يسبق ند ربي سبحانه بالليل أثن دينون يكمل نعمة ينس أكد عن تكفى ويبغى يوين أيم دنن يبغى يوين أيم سلمن أكن رس ظفرم دين سلم تكين أكني وتا أكنيكني وصار غادي يقول سبحانه أكون كل يومر أشبعنا نبيه في الأساس ربيه هذا السلاميس لا يمكنني سوالا ويد الإيمان مالك في الأساس الرحمن ربيه إميت سيزراء إميت سيغر ونسد الإيمان ذا المستوى المقراد يجبدد ذا السكرانين وما يكرا الفايدة أكنا أرد يستكول أكنين أرد يسمكتير أكنين أرد يسلم إيمدانين داشو ذا المعنى اللي لا يكيني باللي موري جوزارة إيمدانين أتسبد عنه واتسنو الكون صغرصن يعني أين لا تشرع ودينين ساكنين تشرعي النار ساكنين إذ العبادة النار ذواكين إذ العمل الصالح النار الإن بغيثني أكنا نتعبدمت سويني ودي الشرع ذوز من العبادة ينس الصفة ينس وليت كان أمدي كان لهم تفكى عيات مثل إمين إقو من ربين إمدان أنا كنا نظلل يفكى تظلل ويسبق لد باللي غلاق ماذا مديلين يتظلل وإلا قاد يظل تظلل أكل سيدي سكين الشرع وإلا قاد يظل بالوقت يعني إقجا سين أريدين دي الوقت النير خاطر شيال تظليد يفكيز ضربين الوقتيس إقبانين الوقت أنا بقعد يعني المعنى الوقت أريدين سين تساتكنكا الطهور يسعى الوقتيس الواسع ناغ العصر يسعى الوقتيس المغربة كندغان وياد العيشة بلا ما تسوه الصبح أكاية بلاد الوزميرة لما دينين كاد صلغة دا شكرا أد صلغة كنين يبغي أم تشكيما دي ستكلوك سلسلة النير أتي تجمع في يوز كيو تيكت في يونوكس أتي ظل وديني تسكيت سصاليتيب أسنينين ويمدان وكي ماشين العمل الصالح خاطرش ربين يمركي وينايك الصال تظلتك الوقتيز والصفات أكنا راتوك لغض سوابيز وكني راتوك لغض الرحمة سبحانه أكاية إن الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة ربي في اللاس ضريد وانيز إمام ديودر أولاكي غين مديود يعني استسلاق ابن المجيشون يونون المدينس لأن المدينس إن تسيغي يعني موسنا والإمام مالك مدينة وإن رد سبدان البدعة ولي استعمل تشكيل تلها غدينين تكيل تلها رسول الله رجل الكتاب في القرآن نغو السنة نغو سيدنا الشرع أغوري تلها سيسر عبد ربي إن دوين ليين نشتكي أتن قداني سم تشكيل مشبيح ننفين ويصنكز أن تشكياش مشبيح ننفين بغور لومينس وزن دي سبقنالا وزن السلمدالا أيني قلقا دي سينن تولن يغسل دعاكين يتضر بابيس ويتضر متشرع ديس ويتضر العبادة ينس ينبعد ينعيس نغرط الآية كينيا يدرزن دي الآية غيد ندر يمين غيد سبقن ربين يكملت الدين يوكل سلمن ويوالنعمات النعمة لبعد النعمة الهدايا إمين غيتي ديالا ربي سبحانه إمين إسني غير لمن النغر ولا ونسل أظفر يعني الطعام السنة الشرعية قول غن ديما نسل إيغي جنس دينسل من العالم دينسل من تيدرس دينسل من اكتفر تشرعي أكني تلا أكني وتع إيه ومبعد إنا يزن ديونه مسلم إنا يزن وإلا قد تسين ما ينسل من باللي ديانا غضفار النقر اتباع ويرنا ذا سلمد العالي وثيني تسعي الصعيل توكسيت العالي وثيني تخدمت سوزم العالي إيناس أينون الله زمان بوشبي عن نبيغة الدين أينون الله ولا رنا ولا نلعب ذنسيس ربي وزمر ذا لحشي غيام دانس وساكين نعم سمناكين أدينا ذاتي بالسفدة غاس ما إلا ما نشتكي ورد يخدينا را غاس ما إلا ما نشتكي ورد إلا را نتينا ذاتي بالسفدة أتاني إنيك دي لا قد تفرط خاطرش إقذارتي بالفرن وإن تطيعوه تهتدو إقذي في ضوعا إذي بالفرن أديك بداكي تفضلنا الهدايا من العلي غارتوا اللوكس العلي أرتوا مارة العلي أرتقل عن العلي ما يلد بديتي خلفا إذي عصاد فكان العتاب فكان القرن تقماوس فكان توغيتي ملسن بالدنيا لبعدان أين تترجون قسم الأخر أرسمنا ربنا اسمنا يقول إيه وإن يسير أين سرت ونعم أين سرت صلحم أين سرت قومم وإن سرت قومم يعني إيمانون ذيني لن يمزوران الصحابان والتابعين دويتين يتفرون ستيدس القوان يقال يمزوران إيه سواش تكيغا لا يسين ومدان بلين أكل الدنان المسنوين إلى قد يلين أين يخدم ومدان لان دقى سينوذ موناكينين سينوذ موناكينين أكل الدنان يعني الفضيل بن عياض أين يتصوض أين يتصوض التسابيع هناك عندنا غف سيدنا عمر في الناس رضوان ربي إما غيت سبقنات بلين بنادم إما لا يخدم تغاو سال عالي ويرنا وليس على طعر ربيه ذا لمن ربي قوليس والسواق بلارا أي سعوم الدهن العالي قوليس وليخدمة تغاوسة لعالي غسيمانيس والسواق بلارا أين لا يتسواق بلين ذوين سرى يكرد سواب أين لا يخدم يسحق منيس يسفاه وإلى الدشر عيك السبينس قل حبينس قوذمينس وليلين أشتكين يبغاد سيس بنادم أوذم ربي وحلس ولم لا ينجد النام ربي سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يمرض ربي غمدانا أكنا لا تعبذن وحده سبحانه أين لا تخدم أين لا تخدم القطاع ذو الخير ذو الصالحات يوذ مسكان سبحانه وكما قال خلاص إيه المتابعة وين رايد فرن السنة وين رايد فرن تشرعيه أكنت الله أكنت سيدي الطيق أكنت سيدي الصور وشبحن البيض ولي لغي سعان أصفى من الدهن تزيك من النية بوليس أدواكي مقال إخلاص ويكير نارتكير دسنا التعرصين فلا يفنوم بندم أين لا يخدم ما إلا مر لنرى أين يخدم بالخير خليمينس في الدن نارفنان سنا التعرصين كيرين أمين يقفنان خامينس يفنات فخي نغفر مل إمارته بوغوم أذي صروح رملني ودي درم وخمني أخام ألي ذمن أخام ألي زقن ذويني قفنان فساسي قوان دساس أملحان أكا الدنان يعني أكني الدنان إمسنون إميغي تسبقنين بلير يال تغوص العالين سفنان فساس العالم وليد كان كما يتمتن أسمي ديبون وش بيحن لبيان فساس ربيع الإسلاميس يولوم ديان إن غيد يسبقني نسلمن يشبزن يعني أن تشكين الإسلام داخل إن يزن بني الإسلام على خمس يبنى الإسلام غاف خمسة تشدع غاف خمسة تعرستين المعنى في الإسلام ذلبني نغي قوان ويبنى فساسي قوان إكسحان إسكنزن من الشهادة التصليت الزكاة ذو الزموب ذو حجم أرخام ربي سبحانه يبقى إناس دويكين نغتسكين إتسي عرستين إتسي جدان في قفنام ربي الإسلام ويادكون وير يفقيون في جدان في عرستين ثلاث بنوم أين رات خدمه ويقرر في نظم والله أرسل الشيخ فلانير نغتسفير ديويناتان نغتيناتان ثلاث خدمة يادوية لكن رات خدمة غامل بسان أقوم من هو لك ينفع ناس نيامة القيامة لكن فا أظفر تشبح للبير يرنا لكن فا الخذيم ما يدخل مطلت أكني الدنان بسرعة أكني الدنان القرآن الكريم أكني الدنان سيدنا محمد في الأساس ربي غير السلاميس قسوا الناس قل لها حديثينس إمين قل لها يتوصين ويتوكيد غافين سلمين يسوكي لسن أكنا لسن وكنا لفهم وكنا لخذ من أكني وثع أكني قلعق إيهن أكن مدنو صرحونا لام أكن مدنو خطونا لام أكن مدنو صرحونا لام يعني سيفتك ينس غريفة سنسن خطر شي لد لن يمدنن تدون تدون وتدون ورحسنا دي تدون فشوم يتسدون لشوم غرز نتين دون نغام كالتي لغتش لنسن قفرين يتسدون أتزيك قارن أمين يتسدون الضغاق المال ناس غاس ما يلي يسكد الحل يتساكي تيوير أن تشكين الحيطة كي تسكس في غريز وايا ذي الميز وينفذ مدالي سعميل مدالي سكميل أي غار خطر شي درغلت ماشي شي درغلت بول درغلت درغلت سنقرانت وأدرغل نصح ذوينو سكدارا سوليس تي درغلت فولا وثعار يغداد مغسمة إلا يسكد للطلاي أمزون ذا درغلي كلا إمين أريدارا ذوينك سطوعا ومي أريد أن أدوينك عزنا ربي أكني لاق أريد أن أدوينك خدمين الخلايا من طعا أكني دي نشرة تدغي خدميت أكني نزبو سوير أكني قفغا أكني زدوسا قدانيس ونشتاكين يخضا ويخضا ويخضا إذا أنت بوشتاكين عمارة نسين أنشتاكين الولي بلي غير حمد ربي إمي وشمي حني لفين فلسة ربي غزاميس يفكد يعني أين سلون عن أي سلقرزن مدن أي فلف يعني فلفنون تغوصي من سن لمريم أرازن دي سبقنين يستغوصن أم كيت الله أم تشكي ماذا بمارين صرار المريم أذي زر إمانيس ما يلد يلد في الشلاو نرين لوس يعني أي نقل لفظة التي كذ أكنا لدي يقلو يعني يشبح مليح يصفر وينهع إيه من المريح للشرع الميزانيس للشرع تي عرستين فرس بنوت تي غوسي مينك ذي الشرع هي نطاش رعيد نفساد إذ الميزان نيال تغوسا نفساد إذ ذم نفساد إذ الصفة نيال تغوسا إذ من بونشتاكي أشبح للبيغ فلساس ربيغ السلامي يفكاد سين اللحديد يال اللحديد يبويب يالسن لسين اللحديد يعني يفكتي أن تشكي هذا الميزان أرتي سكن أرتي عل في نظم إن من ذاكنا رأي وزن سيسن أين رأي خدم إن من ذاكنين أرأي بنوم في اللسن أين رأي خدم وذي يسين أين دي مسكن أين دي يسان يوفق ويزقال يعني أنشتكير يزقال ديدس أثني لها ما إلا غوري ما على لالا ناغو دي مسكنة ديدس أتي ذقر ودي السسر ودي ولقادي ندي غفين أتي نفعن فوين قلاق أتي مسجن ذوين سيستيف كم الشرع جلست أني نغتي غوسيوين على يخدم في ندر يزمر المدلح يقاري نكوز سينغالة نكوز الغالة دجال خدمة أسنينين أغمى نغ أسنينين أولتما ربي مردي في كل غطم الدين غران الزران حصان المذن السنل الدراغ يفكاد مسنون يفكاد ويقال السنلة المسنون يوجف اللسن أكنا رس بقنن أكنا رس المذن تمسني أكنا يمدنن ما إلى ذوين أم السنلة يوجف اللسن أكنا رس سطر أكنا رنذين أكنا رحرور ذن أكنا رس تقسين المسنون يمسني النار فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سقسيت المسنون ما يلام سلام قلت سين مرا اي مسنون ذنوثني غيت سفاد ذنوثني اقلالكم كان الانبيات يعني ما ناس ذنوثني قورسن الانبيات اوال الانبيات السرعيس يعني غالميرات السن الانبيات ودجينا لا ندري من ناغل كنز ناغل طحواشت ارنشن ارنصرفن تنسى سأل السن نغتين سر يعني سفيدين قدوا لي السن ده غتشنت يتحوش يعني تصم قرانت يعني إكس وانيك الهاج نشود جن ثموسنير ثموسنير تصفات الدنيا ثموسنير نساء يتسلويت كمدنن ثموسنير نساء يتسبور نساء يتسسروت نتلويت الدنيا أكبر الأخر وثموسنير على ينفع نبابيز وتسمسنين على تجن أذيسين يالتغوصان سودميز سلماناس سجلينس أكنت لالي حالينس يعني يفكد وذا ممزوارو أكنت دلنا أمكي قلاق إمسنوان أذيسين نادا درعين دلنا أذيسين أك دي نكور زرغالة أسنين إيهير إما لا تعارضون أتخذ مبخيرا يسد قدانيك أكنا لا تخذ مبخيرا اختيغي لقات السينو وصدر دي تزوالا ما إلا يعني ما نشتكين إلا كشرعنا غريين دارا خاطر الشيطين سلمي طليل وصحصد بلي تشرعيتك تكمل وتكفى ويرنا ربي يمريكي إذا كانت عبدت أكني تفغان تسان ما شكني تبغي لكتشين دادغان تعبدت أكني كلاك أكن وتا المهم أتسند أوليس وتفهم تفسير قواليس وتخضمد سويني تيبوين وبسلايك نا لمرك نا أولك أكن إيه إمي ديفكان يروش بحن الفير أكن تصوت يعني مثل عائشة في اللاس رضوان ربي صوت يون ومسلاي أمسلايك ما يتمثل إلى قس محسن أكن وتا وتفهمت أكن وتا وتخدمت أكن داغن أكن وتا إما رات أستسلم وتفهمت وتخدمت أكن وتا ذا الميزان سرات من عن إيمان ون إتواغيد ذا الميزان سرات صوضم إيمان ون أن داغن رتف يالتا غوصا متلويس ينادي مشبع للبيع إنيت يوم مرة كنا نأخذ من الخير أكنا رسشيضا وستقص الطعام إن ياسن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نغمن كان على غير أمرنا فهو رد ولدي سنلفا ولدي سبدا قدين النار أين النار الجس أليس وضقر والسر وسوق بلالا هي أين نخل مضالة يمدان طيلة روز ميس طيلة صفة ينس طيلة غرس نتسايا كالسيمانيس ما يلاغي لدى الشرعنا خطير خطر شون سيلالك للاني روميين رنون اين يفغان تكسن اين يفغان سوخار نايف اين يفغان سوغال اين يفغان تسكري يعني سلوسن وسوان ديانسن خطر شلال انت تشكي ملانس الحايد على حساب وينيش نعم اكن ويزود اين لنتسينن ورعا مذن المعصية ما إلا نكن نسين سلمن ونضعهم ذلك نوان سبحانه عكنا رغي يهدون الوبريد إقوال أفريد أعدلال أفريد أملحان وينسيق ومر ربي سبحانه عكنا رغي يطفر يلمدان إمدنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يمركون أي مدنون ربي توان يمركون كنا نظفرهم أفريديس أفريديس إفان لماراتيس فاننت فيكشتاينس فاننت تيراوسيوينيس فاننت يعني إلا حتي كان يمدان أتسلم ضغنشتكي وصفة مال وصفة مضاكني وثاء أكليه وين حذرت حذرت تتسويغم حذرت تتسروثم حذرت تتخضم نغمولاش أثناء تخلص في اللون نغمولاش أثناء كنت سفغي وريد نطعا أكني إلا نتصدق ومكعدان أكني ورتسيني مالا أكني إلا إيهم إمي دي سبقين وشبيع عن البيان فسد صربيان السلامي الطعا كنين وكنسين سمك مقار نزعو قال وين ندعو سوين سين ندعو غير قنوان أكنا راغي ديفك أكنا راغي يهذو أغي سيوطا غورس ندعوث أكنا راغي يهذو غالو بريد أي من قارب السراط المستقيم أبريد إقوما أبريد إقعدل أبريد الطعام وبريد تولو أبريد منه بويد في دين عام ربي في ديفك الخيرام قران في ديفكا الطاعة سوذ مكسوان في ديفكا الهداية سوذ مشبحان ملحان يعني كالقارن الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بكما في نعمة ربك اللازم كشيما لا ترزكني إلا وتدوذ قبرد جيدان أتفضيني يفان إن شاء الله صرح ماس للعنايس سبحانه والناس أربي اسمنا سمن عغي وغريض المغضوب عليهم أبريد فوذيون والظالين أبريد النصارى سمن عغي انتلالك نيلان ونخدم رأيني لنخدمين نوثني غلان الحلق تشرعيت السن الدوائنز نتفكر كتكتابين من الخير الطاعة ولا لا نستخدم أكني وثا أنت فكر نوثني نقص الحياة تشرعيت مني أين يبغى نخدمينت أين يبغى نغلمتين غاسمي لدى سفداع غاسمي لدى سنولفو أين يورف غنانا اكسنت فرنت خسرنت سواغنت ذكرنت ايه سواغني منسن وضرني منسن ما الى نكني غربي غدي نسلمنين الله ونذو منسي يستخاكني وتا ونو منسي مشكعي كماتو ارغورنا غديان القوم قدوني تاكيني وصني ضع داكنا رات نطفر نكني اينا لنخدم نبغات يستوى بك غربي نسالة اكنين أرى نكلا للرحمائك إيهم أين نخدم أذ نخدم وين رجو وين السلم يعني غنسير مكني أسير من العليم السلام أكن أرى نكلا تسوافيس ذا الرحماس ذا نستسر في نكا ربي إيه ربي غيفك يزن الشروط أكن إيه غالي تيلير أكن رايلين غيني نخدم ما يمداني بصحة إلى إلى إيهم أتيلين تخدمين أكن الدنيا نكير أكن الشرعة أكن أنا تفهم الطاعة النية وسف متوب النية إيه غنفين ونوين نفيرين ونشجع في اللي سنصر فيها السلاميس إلى قصد فرمت حاضرة سخول فمت إلى قصد عمت حاضرة عصامت خاطر شطاعة الخير ما إلى المعصية لو كانت عصامت نغس صف أستفغمي وفريديز أتان صفغمي الطاعة وصغلين وسلام يونو فريد نديري أفريد أفريد مضر إيه نوكني دايما إما لا نفوان خرمي خيران تغوصة أنطيب ما يلام ثلاث شرعنا خطير تولميه ينفغي الناس من أحدث في أمرنا هذا يعني قدمنا غاكين أين لا رد قص فهو رد رد المانس يعني تورف الناس يعني أثر انت الملائكة وذي الربين وذي قبلارا وذي تصوذق خاطرش وليوخ للا رسيس سواف وليوخ للا رسيس أين يعني رضوان الربين الحسنة فيس أكين داغن هذا يطين بنادم الخدم بولاين بولاون دعم الخدم بولاون أين قالوا كي النية القصد الإخلاص محبة بنادم يما رايخد من اشتكير أن يبغو سيزداشو وضم الربية خطى شكل الدينة ويدوش فعلا نبير ديون الحديث وكيد الخدايم دادغا وكيد الميزان نتغاو سيوين نغ الخدايم بولاون يعني النية أمكاني سدول الخدايم بول يعني وضي يعني أين أريلي تقول لبنادم وذي ينس النياس يبغى دايد ويا ينظر الرسول في اللي سلسر بيغ السلاميس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى الخذين تغوصيوي لشغالات الملان سواء قننت وسواء طفنت أرنية ويرنا بنظم مني ما الذي يبغى تسني سواء نكخذر وينوان سيز الطاعة الربين ذي تسواف الربين ذي الرحمن الربين ذي وزم الربين سبحانه ما إذا يبغى تسيس وزم الربين سبحانه أثان يخلال ويوفى تسوافيس ما إلا يبغاد أين النير يبغاد دوني تسوينيك خدم يبغاد أدريم سوينيك خدم يبغادك نرى الشكر المدن يبغادك نرى تتسدر المدن يبغادك نرى يسعون هزران قرن غرسن يبغادك نرى يسعون ذمام الحان غرسن أثانو لي ماشي ذو ذم ربين كقصد ماشي ذو تسواف ربين قنوا ماشي ذو الرحمن ربين يكن خان في قنوذا يبغادك النير أثان يفان وري سعالة عن قص الأخر أحريش نغامور بتسوال إيه غاية مثل إما رانطينا روين يدلنا الشروط إقلاقا أذيبين يعني ذدن في اللسن نار بنات في اللسن تغاو سيوين أنا حصوم باللي نطاس كم دانين أرسي النار نشتاكي أطاس كم دانين مساكين خذ منه خذ منه خذ منه والخذايمي خذ منه أرلي نار بنان نار بالدن في الساساكير تسعر الساساكير ناقص بشي ذاكير أدني نغايم دانين أحصوص باللين ربي سبحانه أسن يمس القيامة أن يرفض إكار يكخذ من الخير أن يرفض درهم كان عليا وادي السوق إكار إكار زنيك ونعن سنيك فيه ونخدي مرا أكني خذ من لثنيا ويرنا أن يسين أكني ثنينا باللين ربي أريق بلالا غفم دان ألا أينيك اللان أكني يعني إثدي نشرع تغوصا أكن تدي في كشرة أكن داغن أتلي صفا قصفة ينس توفق الشرع قوذم ينس وتسزدقات وتسملحان قيسوير ينس المعناس أتلي بصحا قلميزان إقبالن وصفا قلميزان دنيا إقبالن وذي يعني يرثي كلت بنظم هذه السلام وذي السسوء وذي سقليف يعني فولا الأمكينين لكن راه يسوض الخير خاطرش الخير كي مقر الخير كي يلها الطاس من الدنور السنة راه لسكان إمارة السنن أذف يوث انتزد يوث كنقارن طاع يعني ديون الإيمان يعني أتشكي غادي ندمن فوينيس عدان فاين تفوتن وكسجناتين تسويه تسغاو سوين اللايض لشو كان ربي غي تحبيا إيقادي ما لا تسوفن هاد تسوفن تسوفن العليا إما لا تضوعا أصدوعا طاعا العليا إما لا تعبدا أتعبدا العبادة العليا وربي يقبل أكند منا قلايا تنسواروس إما لا تخدم الصالحة سكينيا أتخدمت أكني إكيوم ربي سبحانه ويانا ورس كريدارا أشريك ديدس أتسجد أين تخدمت إنسا وحد سبحانه وذوذ ميس أكن قارن غير طلايض أكني إكسمد أن بيك فلسل صربي مصرني زاد غام أكني أثلاثين لتينس يسيدنا جبريل أسميس يسقسها في الإحسان يسقسها في الإسلام يسقسها في الإيمان وما لي سبسط في الإحسان إحسان ديوتم كانت تاليمت إناس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني ناس العباد يعني الإحسان كنا تصد أريونهم ضيق أريونهم كان أريوز إن كان قانت غوسا أن دغالتي لتعبد ربي سوليك سدهنيك سنياك وصعبد أن تشكي الطلايضة غورس أن تشكي تسكد الطب تشكي تسواليت وإن غيام دان ما يلغتي مزريطارا يسير ذراكي إيه إذا قد قدرت وإذا قد تكون العناية من القدر وتضعت وتخذ مضطاعس أكنك ديومر الصفة سيدي شجاع وشبيح للفين في الأساس ربيع السلاميس وكما هي رئيسين ومدان اللي الطاعة ربيع نساتي تسرن الدنيا الصالحات نسنتين أكن دعنا تغوصان الخير تغوصان يكسر حن العمل الصالح إنسان السبع إنسان يعني دلال تدرة العالق الدنيا لبعدا فين الأخر خطرش ربي سبحانه وكليد الناس قلين سوانا ممد النافة من كان يرجو لقاء ربي وين يترجون وين يتعسن وين يتهكيني منيس يوصن الأخر إلا قد يحسون باللي غاس الأخر وإذا كان يفوز وإذا كان يساعد وإذا كان يفرح وإذا كان يسفيد وإذا كان يستنفع وين ديك زوار المخدايم السن كالدنيا عم تشككني دينا نمزورا شوية تلويح شوية تروح تدغلو كان يوفن مبدلن إمدان تيقاديني شوية تلويح عطاسي تلويح قاطس تلويح من غير يذوما لشو كان مع ناس وين يقبغان وين يقبغان سوا في الأخر سي الدنيا تيك سوا بتاع وين يقبغان أكني غير يفتودرة العليم وين يقبغان أكني غير يسعد دير أبريديس أكني وثام إلى قلية وين أعوين يسك الدنيا أعوين إقلقن أعوين أزيدان أعوين إكسروين وين سريس فيدي وبابيس وين مري فرز بابيس الدنيا نغمولاش أذي اندمس النير وذي الطلب ربك نلتي ديرك نرى يخدم أي مرني غيفوزي في الحال أكل دينار ربي يصور سنين سنين أي مدن حذر أكون تغور الدنيا حذر أكون أو نخدم أي دوايا نفقد خدمة الصالحة وكل ما كنت يسموت يمرني غادي لبنى دماء ربي لو كان داريت سوخر كنك كنا كنك أكني أرى نفقى وذي لغد الصالح لش كان يبدأ مدام تسويع مدام ترويح مدام الجهد الله مدام تقول دين الله حذرك تفوت حذرك تفوت تسويع حضرت زقرت وحضرت زقرت بلا ما تسبعت خاطرش تكير من الدنيا وتسين نعيد الأخر والأخر في لاق مذب أسيحكي سيكتولا أكن قارن إلى سيكتولا أريحكي يوسنية أسنية سريس السريف أين تخدم غرس يتوجمع كتابسيس وتغر سيمانيس وذي يلدم طاس طاس ما إلى أولي خدم على الخير وذي يتروغ طاس طاس ما إلى يخدم الشر إيه غاية مثل أدنو غالبتا قرأ ويخبص يعني أدنين تكيم أدنيني باللي يعني الخدايم الصالحات إلا قبل ندمتي بنو بسنة كشدارة كيني أكنين قولي تصرحا رغم الجهد تصدايوع أكنين قولي تصرحو نارا غاين يخدم كان كان تصدايوع إلا قال يخدم أين يعني العبادة ذكيني نار الخدايم الصالحات أدي الطيلة رود ما الشرعية أدي لين يصفر مش بحنا نبيع قولي يخدم ودي لين يسعى الإخلاص قوليس ويسعى النية النية إكسفال وقوليس تين سريس تنفع وتين سريس سوز إن شاء الله أنت على يخلى التواب أنت على يخلى الرحمة أنت على يخلى لك جنة جنة سعنايا ربي سبحانه إيه ما تقرأ في القصة أن دعوه في جنوان سبحانه أكنا ليسن دقول أول الناس الطاعة أكنا ليونع ولي قرسي غوسي من النار يعني نسوز ما الشرعين ضد الإخلاص قول أول وكنا لغينا ربي في الطاعة وكنا لغي الشبحة لغينا وسط الطاعة الطاعة يتسر الدنيا الطاعة يتسفت الدنيا الطاعة يتسر وتس أكن قانت بورس للجنة وسوين شتاكين إذن صوض ارتقر أقل وتبص شتاكين كما يريدنا ما إلا يبغى ببي قنوان سبحانه أسيرين كتسوعيني دي سدون بس يا أي مرنية أجعكم ديننا ربي سبحانه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.